أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة؟ قبل إقامة الصلاة يعني، يقول: هل يجوز للمرأة الخروج من المسجد قبل أن تقام الصلاة؟ إذا شهدت المرأة الصلاة أو حضرت المسجد فإن عليها أن تصلي مع الناس ما دامت محتشمة، لكن إذا أراد خروج كان خروجها لعذر هذا لا إشكال، أو حاجة هذا لا إشكال. أما إن كان خروجها لغير ذلك فالأظهر أنه لا بأس به، وليست كالرجل فيما يظهر والله أعلم أنه لا بأس، ولا تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان خروجها لأجل أن تصلي في بيتها، لأن صلاتها في بيتها أفضل، فانتقالها من صلاتها في بيت من المسجد إلى صلاة تنتقل من مفضول إلى أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. ولهذا يجوز للرجل أن يخرج من المسجد لمصلحة الرجل، فإذا كان الرجل يجوز بعد الأذان فالمرأة من باب أولى. فلو أن يعني رجلا سمع الأذان ثم خرج منه لأجل أن يذهب إلى مسجد آخر لحضور حلقة علم، أو لكونه إماما للمسجد، أو لكونه من أهل من جماعة ذاك المسجد ويحب أن يصلي فيه لأن جماعته يرغبون ذلك، فهو ينتقل من مفضول في حقه إلى أفضل. فإذا كان هذا في حق الرجل فالمرأة من باب أولى، لأن الجماعة مع الرجال في حقها مفضولة بالنسبة إلى بيتها. فهذا فيما يظهر لا بأس به، ودلت على هذا الأخبار، ولهذا قال: لا تمنع مع الله مسجرا، المعنى أنها تصلي بيتها، لكن لو أصرت فلا بأس، وإن أراد تعود إلى بيتها فما لا يظهر أن فيه شيئا. نعم.